إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول حول قواعد اللغة العربية. وقبل أن نبدأ في شرح القواعد أحب أن أوضح بعض الأمور. أولا، لماذا ندرس قواعد اللغة العربية؟ بداية، نعلم أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، يقول تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذلك لأن لغة القرآن أفصح اللغات وأبينها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة الملائكة. وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولقد وردت كلمة عربي في القرآن الكريم في 11 موضعا، وكلها كما جاء في كتب التفسير بمعنى الفصاحة والبيان والإفهام. وكلمة أعرب في اللغة العربية كما جاء في لسان العرب بمعنى أبان وأفصح. وإنما سمي الإعراب إعرابا لتبيينه وتوضيحه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في الدور والمكاتب فيظهر شعار الإسلام. ثم يقول أيضا ابن تيمية في المجلد 32 من مجموع الفتاوى: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن في اللغة، أي الخطأ في الكلام. فنحن مأمورون، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: اللحن في اللغة أقبح من الجدري في الوجه. وقال شعبة مثل، شعبة ابن الحجاج أحد علماء الحديث، يقول: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كمثل البرنس لا رأس له. ويقول إسحاق بن خلف: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني. ثم يقول في قصيدة طويلة آخرها: والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسني. والسؤال: ما علم النحو وما موضوعه وما فائدته وما سبب وضعه ومتى نشأ. أما علم النحو فهو قواعد، علم النحو قواعد لضبط أواخر الكلمات العربية ومعرفة أحوالها إعرابا وبناء. أما موضوعه فالكلمات العربية من جهة الإعراب والبناء، موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة الإعراب والبناء. أما فائدته، فائدة علم النحو الذي اجتمعنا اليوم من أجل تعلمه فينحصر في عدة أمور. أولا يقوم اللسان ويحفظه عن اللحن. ثانيا يحفظ قارئ القرآن الكريم والسنة النبوية عن اللحن والتحريف. ثالثا يعين على فهم القرآن الكريم. نعم هناك بعض أعداء الإسلام الذين يظهرون على بعض الفضائيات، وقد سمعت هذا الكلام بنفسي، يقولون إن في قرآن المسلمين 250 لحنا، وعرضوا بعض هذه الأمور يضللون بها العامة. يقول له يا فلان، يقولون أن كتابهم أصدق الكتب، ونحن نعلم أن في حرف جر مثلا، وفي حرف جر إذا دخلت على الكلمة فإنها تجرها بالكسرة، وكما نقول في العامية حروف الجر تجر جبل، ويقول بتهكم وسخرية. فاقرأوا إن شئتم سورة يوسف في القرآن الكريم، ويهلل ويقيم الدنيا ولا يقعدها على أنه أمسك خطأ في القرآن الكريم، يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الإنسان العامي الذي ليس له عنده قواعد أو علم بقواعد اللغة العربية يصدق هذا الكلام، وكثير من الناس الذين يحاولون دخول الإسلام من غير المسلمين عندما يجدون هذا الخطأ إنما يضللهم الشيطان فيبتعدون عن دراسة القرآن. هذا الرجل لا نشتمه ولا نسبه، ولكن نرد عليه بالقواعد والأساسيات، لأنهم لا يفهمون اللغة العربية. كلمة فيه هنا نعم حرف جر، وكلمة يوسف من الأعلام الأعجمية، وكما سوف ندرس بمشيئة الرحمن الأعلام الأعجمية تجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فيأخذون هذا ويقولون وجدنا خطأ في قرآنكم. إذن فنحن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لسنا مأمورون أمر استحباب بل أمر إيجاب أن نتعلم قواعد اللغة العربية حتى نرد على هؤلاء وأمثال هؤلاء. أحدهم في القريب منذ زمن قريب قال إن اللغة العربية توشك أن تنتهي، وحدد لذلك 50 عاما. وأحدهم صعد وألف كتابا ونشره في الجرائد والمجلات يقول لماذا نرفع المثنى بالألف، لماذا نرفع جمع المذكر السالم بالواو. وأدخل منهجا يريد من وزارة التربية والتعليم أن تطبقه. هم لا يريدون خدمة اللغة، وإنما هم يريدون تدمير اللغة العربية حتى يدمروا لغة القرآن. لغة القرآن هي اللغة العربية، هم لا يقصدون أبدا خدمة الناس ولا التوفير عليهم، ويقولون أن النحو صعب وأنه ذو مشقة في تعلمه، ونحن نقول لهم بالدليل العملي إن دروس النحو من أسهل الدروس. لو تتبعنا ذلك ولو واظبنا على هذه المحاضرات بمشيئة الرحمن فسوف نخرج من هذا المكان ونحن نتقن قواعد اللغة العربية بمشيئة الرحمن. نكمل ونقول أما عن سبب وضعه فبعد ان اختلط العرب بالعجم بعد اتساع رقعة الاسلام في فتوحات الدولة العباسية ظهر اللحن في اللغة. عندما دخلت بلاد فارس ودخل اليونان ودخل الترك في الاسلام ظهر اللحن في اللغة، فاصبح بعضهم يقرأ القرآن بلكنة او بلهجة غير عربية، فصارع الولاة الى حفظ لغة القرآن، حتى ان احدهم ارسل الى ابي الاسود الدؤلي وقال له نريد ان نضع قانونا يحفظ لغة القرآن، فرفض في بادئ الامر، فاتى برجل يخطئ في الكلام وقال له اجلس في طريق ابي الاسود واقرأ هذه الايات، فقرأ الرجل الايات بشيء من الخطأ، فرجع ابو الاسود مرة ثانية وقال له نعم اريد ان اضع قواعد للغة العربية حتى لا يخطئ الناس في قراءة القرآن. اما متى نشأ فكما قلنا الروايات في ذلك كثيرة والقصص متعددة، فيروى ان اول من كتب فيه هو ابو الاسود الدؤلي بامر من امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وقد وضع بعض القواعد، الامام علي بن ابي طالب وضع بعض القواعد، ثم اعطاها لابي الاسود فاتى له بالمزيد على هذه القواعد، فقال له الامام علي كرم الله وجهه ما احسن هذا النحو الذي نحوت، فسمي بذلك نحوا، سميت قواعد اللغة العربية نحوا من قول امير المؤمنين لابي الاسود ما احسن هذا النحو الذي نحوت. وكلمة النحو في اللغة تعني الاتجاه، اي ما احسن هذا الاتجاه الذي اخذته في وضع قواعد اللغة العربية. والان نبدأ مع الدرس الاول، وسوف نستعين بكتاب التحفة السنية، وقبل ان ننسى نشكر ادارة المسجد على ان وفرت هذا الكتاب لكل الحاضرين. اولا الكلام وما يتألف منه. كلنا يعلم ان حروف الهجاء في اللغة العربية 28 حرفا، الالف والباء والتاء والثاء الى اخر هذه الحروف. والسؤال هل لهذه الحروف معنى محددا؟ والاجابة بالنفي، فكل واحد منها مجرد رمز لا يدل الا على نفسه ما دام مستقلا لا يتصل بحرف اخر. الالف رمز يدل على الالف، والباء رمز يدل على الباء، والثاء، وهكذا الى اخر الحروف. فاذا اتصل بحرف او اخر نشأ من هذا الاتصال ما يسمى الكلمة. اذا فالكلمة هي التي تتكون من حرفين او اكثر، الكلمة في اللغة هي التي تتكون من حرفين او اكثر. ويعرفها العلماء بقولهم اللفظ المفرد الدال على معنى. الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، مثل كلمة الحق، الخير، السلام، الدين، الصلاة. والكلام هو كل ما تركب من كلمتين. الكلام في اللغة هو كل ما تركب من كلمتين او اكثر وافاد معنى تاما. الكلام هو كل ما تركب من كلمتين او اكثر وافاد معنى تاما، مثل قولنا الله واحد، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ما نسميه بالجملة المفيدة. وننتقل إلى أقسام الكلام. أقسام الكلام، الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. والاسم ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو العقل وليس الزمن جزءا منه. الاسم هو ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو العقل وليس الزمن جزءا منه. وقد وجدت في كتب النحو كثيرا من تعريفات الاسم، وأن كلمة اسم أصلها واسم ثم قلبت الواو وهكذا. هذا الكلام وجدت أنه لا يعنينا كثيرا أن نفصل المسائل فيه، فأحببت أن نختصر حتى لا يطول بنا الوقت في هذه التعريفات وأن ندخل في القواعد مباشرة، ولعلكم توافقوني على هذا الرأي. الاسم هو ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو العقل وليس الزمن جزءا منه، مثل كلمة الوطن، الدين، الإسلام وهكذا. أما علامات الاسم فإن للاسم علامات تميزه عن غيره، ونجد هذا الكلام في الصفحة السابعة من التحفة الثانية. فإن للاسم علامات تميزه عن غيره، فإذا قبلت الكلمة علامة واحدة منها أو أكثر كانت اسما، إذا قبلت الكلمة علامة أو أكثر كانت اسما. وهذه العلامات يجمعها ابن مالك رحمه الله في الألفية بقوله: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. لو قرأنا البيت من آخره: حصل تمييز للاسم بالجر والتنوين والندى وأل والإسناد. وسوف نفصل هذه العلامات. أول هذه العلامات الجر، فإذا قبلت الكلمة أن تجر بالحرف أو بالإضافة فهي اسم، كما في البسملة نقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم علامتين من علامات الجر، أو أداتين من أدوات الجر: الباء وهي حرف جر، ثم الإضافة في لفظ الجلالة إلى كلمة اسم. فكأن كلمة اسم التي دخلت عليها الباء في اللغة نقول عليها اسم أو فعل؟ نقول على كلمة اسم اسم أو فعل؟ اسم. لماذا؟ لأنها قبلت دخول حرف الجر عليها. لفظ الجلالة نقول هو اسم أو فعل؟ اسم. لماذا؟ لأنه قبل الجر بالإضافة. فجميع كلمات البسملة أسماء لأنها قبلت علامة الجر وهي الكسرة. جميع كلمات البسملة أسماء لأنها قبلت علامة الجر وهي الكسرة. أما العلامة الثانية فهي التنوين. ما التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ولا وقفا، وقد وضعوا مكانه حركة تغني عنه. وضعوا للتنوين حركة تغني عنه، فوضعوا الضمة الثانية مكان النون في حالة الضم، ووضعوا الفتحة الثانية بمشيئة الرحمن. في الدرس القادم سوف نطلب من الإدارة أن توفر لنا صبورة وهي موجودة في المسجد حتى نستطيع أن نبين هذه الحركات. ووضعوا الكسرة الثانية في حالة الجر، أي أننا لو وجدنا ضمتين فهذا تنوين، لو وجدنا فتحتين فهذا تنوين، ولو وجدنا كسرتين فهذا تنوين. والتنوين هذا من علامات الأسماء، أي أن الكلمة تتميز من كونها اسم أو فعل بأنها تقبل التنوين. إذن فالفعل يقبل التنوين أو لا يقبل التنوين؟ لا يقبل التنوين. نعم، مثال التنوين في حالة الرفع كما في قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكلمة محمد هنا اسم أو فعل؟ لماذا؟ لأنها قبلت التنوين. نعم، كذلك التنوين في حالة النصب كما في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا، نجد على الحاء فتحتين. إذن فكلمة نوح هنا اسم أو فعل؟ اسم. لماذا؟ لأنها قبلت التنوين بالفتح. وكذلك التنوين في حالة الجر في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. فكلمة آية هنا اسم. لماذا؟ لأنها قبلت التنوين بالجر. وتجتمع هذه الحركات بالنصب والجر والرفع في الآية الآتية، يقول تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك. إذن هنا كلمة بشيرا قبلت التنوين، وكلمة نذيرا قبلت، وكلمة وإن من آية قبلت التنوين، وقبلت علامة أخرى. ما هي؟ نريد أن نصحصح الأذهان. نعم، قبلت حرف الجر وإن من آية، دخلت عليها حرف الجر. إذن هذه الكلمة اجتمعت فيها علامتين من علامات الأسماء، هي قبول حرف الجر وقبول التنوين. نعم، أما العلامة الثالثة من علامات الأسماء فهي النداء، أي إذا قبلت الكلمة أي من حروف النداء وأشهرها الياء، وسوف نتكلم عليها بالتفصيل بمشيئة الرحمن عندما ندرس درس المنادى. أشهر هذه الحروف هي الياء، كما في قوله تعالى قال يا آدم. كلمة آدم هنا اسم أم فعل؟ لماذا؟ لأنها قبلت حرف النداء وهو الياء. نعم، وكما في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم، فكلمة قوم اسم لأنها قبلت حرف النداء الياء. أما العلامة الرابعة فهي دخول ال، ونحن نسميها أشهر العلامات عندما ندرس هذه الأشياء في المدارس. دخول ال على الكلمة، عندما نريد أن نميز الكلمة اسم من فعل نقول للأطفال أدخلوا عليها ال، فال من أداة من أدوات التعريف. ال هنا عندما نقول كلمة المدرسة، هذه الكلمة تتكون من أمرين، ما هما؟ ها؟ نعم، كلمة الكلمات كلها في اللغة العربية وضعت على أنها نكرة، ولذلك نجد في كتب النحو النكرة والمعرفة، فالأصل في الكلام النكرة، ثم ندخل عليها أدوات التعريف تصبح معرفة. فكأن كلمة المدرسة تتكون من كلمتين، ال وهي حرف من حروف التعريف، وكلمة مدرسة. وورد ذلك في البسملة، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فكلمة الرحمن قبل الدخول ال، وكلمة الرحيم قبل الدخول ال. ويقول المتنبي في بيته المشهور الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كم معرفة من المعارف في هذا البيت؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. إذن في هذا البيت سبعة معارف. نعم، العلامة الخامسة الإسناد، من علامات الأسماء الإسناد. والإسناد أن تقبل الكلمة أن تضاف إلى غيرها. نقول طالب علم، طالب علم، فكلمة طالب هنا اسم، لماذا؟ لأنها قبلت، والكلمة المسندة إليها هي كلمة علم، طالب علم. أسندنا كلمة علم إلى كلمة طالب، فكلمة طالب هنا اسم، لماذا؟ لأنها قبلت الإسناد. نعم. في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، كلمة رب هنا اسم أو فعل؟ لماذا؟ لأنها قبلت الإسناد، قبلت أن يسند إليها كلمة العالمين. نعم. ولهذا يقول بعض العلماء أن الإسناد من أميز علامات الأسماء، الإسناد من أميز علامات الإسناد، وبه عرف أن تاء الفاعل مثلا اسم هي ضمير، نقول عنها أنها ضمير، وهذا سوف يأتي بيانه بمشيئة الرحمن عندما نتعرض للضمائر بشيء من التفصيل. الخلاصة مما سبق نستطيع أن نميز الكلمات عن بعضها. فالاسم له كم علامة؟ 5 علامات تميزه عن الفعل والحرف، وهي أن الكلمة إذا كانت اسما فإنها تقبل الجر والتنوين والنداء ودخول ال عليها وأن تسند إلى غيرها. ننتقل إلى علامات الأفعال. علامات الأفعال، كيف نميز الفعل عن الاسم أو الحرف؟ الفعل في البداية تعريفه هو ما دل على حدث مرتبط بالزمن. الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بالزمن. نقول صلى، الكلمة هنا تؤتي معنى الصلاة، ولكن معنى الصلاة ارتبط بزمن أو لم يرتبط بزمن، وهذا الزمن في الماضي. إذن فالفعل هو ما دل على حدث وهو الصلاة، ما دل على الكتابة مثلا يكتب، تمام، فيها في الوقت الماضي أو في الوقت الحاضر أو في المستقبل. نقول يصلي، حدث ومرتبط بالزمن الحاضر. صلي، حدث ومرتبط بالمستقبل. إذن فالفعل هو ما دل على حدث مرتبط بالزمن، ما دل على حدث مرتبط بالزمن. ونميز الفعل عن الاسم بالعلامات الآتية. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوم أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، ونجد هذا الكلام في الصفحة 10 من التحفة الثانية. أول هذه العلامات هو تاء الفاعل. أول علامات الأسماء هو تاء الفاعل، وتاء الفاعل تكون متحركة بالضم أو الفتح أو الجر. تاء الفاعل تكون متحركة بالضم نقول ذهبت، وبالفتح نقول ذهبت، وبالكسر نقول ذهبت. إذن فتاء الفاعل تكون متحركة. لماذا؟ حتى نفرق بينها وبين تاء التأنيث. تاء التأنيث تكون دائما ساكنة، تكون دائما ساكنة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أما تاء الفاعل فكما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. إذن فالتاء هنا تاء الفاعل أم تاء التأنيث؟ لماذا؟ متحركة بالفتح. نعم. فالفعل أنعم فعل ماض لأنه قبل دخول تاء الفاعل عليه. الفعل أنعم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم فعل ماض، لماذا؟ لأنه قبل دخول تاء الفاعل عليه. ومثال تاء الفاعل المتحركة بالضم في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الفعل هنا أنعم اتصلت به تاء الفاعل وهي متحركة بالضم. نعم. ومثال تاء الفاعل المتحركة بالكسر كما في قوله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هنا في هذه الآية تاءين، التاء الأولى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت. ما الفرق بين التاءين؟ التاء الأولى تاء التأنيث، لماذا؟ لأنها ساكنة. والتاء الثانية لماذا؟ لأنها متحركة بالكسر. نعم. العلامة الثانية من علامات الأفعال هي تاء التأنيث الساكنة، وهي حرف. تاء التأنيث العلامة الثانية من علامات الأفعال هي تاء التأنيث الساكنة وهي حرف. لماذا أركز على قولي هي حرف؟ لأن تاء نعم إضافة إلى ذلك أن تاء الفاعل ضمير، والضمائر سوف نعلم أنها من الأسماء. نعم. إذن فتاء التأنيث حرف مبني، حتى إذا أردنا أن نعرب نقول حرف مبني لا محل له من الإعراب، حرف مبني لا محل له من الإعراب. أما في تاء الفاعل عندما نقول ذهبت أقول ذهب فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. مرة ثانية، عندما أقول ذهبت ذهب فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. أما عندما نقول في تاء التأنيث كما في قوله تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، قالت نقول في قالت قال فعل ماض مبني على الفتح والتاء حرف مبني لا محل له من الإعراب، والتاء حرف مبني لا محل له من الإعراب. وهذا سوف يفتح علينا بابا من العلم حتى لا نخطئ، لأنني لو كان هناك في الجملة تاء الفاعل وأعربتها على أنها تاء التأنيث لاختلف الإعراب تماما. وكذلك لو أن عندي تاء التأنيث وقلت أنها تاء الفاعل لاختلف الإعراب تماما واختلف الفهم أو الفهم للآيات التي نقرأها. في هذه الآية الكريمة سوف أكررها مرة أخرى أربع تاءات، نركز حتى نرى الفرق بين التاءات. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. أربع تاءات، أيها تاء التأنيث وأيها تاء الفاعل. فلما وضعت ها هنا التاء تاء التأنيث لأنها غير متحركة، قالت تاء التأنيث إني وضعتها وضعتها تاء الفاعل. نعم نعم والله أعلم بما وضعت، التاء هنا تاء التأنيث. إذن هناك ثلاث تاءات للتأنيث وواحدة للفاعل. نعم. والعلامات والعلامتان السابقتان وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث من علامات الفعل الماضي، من علامات الفعل الماضي. يقول ابن مالك رحمه الله وماضي الأفعال بالتاء مذ وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. وماضي الأفعال بالتاء مذ أي مين وسم أي ومين بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، وهذه من علامات الفعل الأمر. العلامة الثالثة من علامات الأفعال هي ياء المخاطبة، ياء المخاطبة، وهي من أميز علامات فعل الأمر، من أميز علامات فعل الأمر أن يقبل ياء المخاطبة. أعلم أن دروس النحو مثل التجويد صعبة، ولكن أحب دائما أن نتفاعل ولا نتسرع، ولا يظن أحدنا أننا سوف ننهي علم النحو في محاضرة أو في محاضرتين. فالذي أطلبه من حضراتكم أن تصبروا معنا وألا تتعجلوا، ولا يعنيني الكم قدر ما يعنيني الكيف. نأخذ معلومة أو معلومتين ثم نتقن هذه المعلومات ونطبق عليها بمشيئة الرحمن. أقول بعد 4 أو 5 أو 6 محاضرات سوف نحضر كل واحد منا ما يتراءى له، ثم نطبق على هذا الكلام ونرى مدى النطق بالطريقة الصحيحة. هذه الدروس ما جعلت إلا كي نميز الأفعال من الأسماء، وأن نقرأ القرآن قراءة صحيحة، أو إذا قرأنا في كتاب لابن القيم أو ابن تيمية نفهم فهما صحيحا. لو التبس عليك الأمر هل هي تاء الفاعل أو تاء التأنيث لضاع معنى الجملة بالكلية. وفي القريب كنت أسمع أحد الخطباء، ولا داعي للتسمية، وأخطأ في نطق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يتقن النحو. يقول الناس كالإبل المئة وهي كالإبل الماء، والإبل الماء أي التي ترد الماء، أما الإبل المئة فكلمة المئة عدد، وليس هذا هو المقصود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كالإبل الماء أي التي ترد الماء، فلما تجد فيها راحلة، الإبل التي ترد الماء كثيرة جدا تذهب ترتوي، فلما تجد فيها ناقة تصلح للركوب. أما الإبل المئة فليس لها معنى، فالحديث فقد معناه عندما نخطئ في نطق الحديث، أو عندما نتناول حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكما من الأحكام. قلنا العلامة الثالثة وهي ياء المخاطبة، وهي من أميز علامات فعل الأمر إلى جانب نون التوكيد. مثال ذلك في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الأفعال هنا ما هي الأفعال؟ يا مريم اقنتي فعل أمر أم ماض أم مضارع؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه قبل يا المخاطبة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم. ونقول في نون التوكيد ذاكرنا أو اذهبنا، وفعل الأمر يجوز توكيده بالنون مطلقا. فعل الأمر يجوز توكيده بالنون مطلقا أي بلا شروط. فعل الأمر يجوز توكيده بالنون مطلقا أي بلا شروط. نقول ذاكر أو ذاكرنا، العب أو العبنا، اشرب أو اشربنا. أما فعل المضارع فحالات توكيده بالنون سوف ندرسها بالتفصيل في موضعها بمشيئة الرحمن. أما العلامة الرابعة من علامات الأفعال فهي نون التوكيد، وهي من علامات الفعل المضارع. ومثال نون التوكيد قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما في قوله تعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد وردت نون التوكيد في القرآن الكريم في 239 موضعا، وردت نون التوكيد في القرآن الكريم في 239 موضعا. الخلاصة من علامات الأفعال تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ويختصان بالفعل الماضي، وياء المخاطبة وتختص بفعل الأمر، ونون التوكيد وتختص بالفعل المضارع. وننتقل إلى النوع الثالث من الكلمات. نعم، من علامات الأفعال تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وتختصان أو ويختصان بالفعل الماضي، وياء المخاطبة وهي من أميز علامات فعل الأمر، ونون التوكيد يجوز أن نون التوكيد تشترك مع الفعل المضارع في أنها من علاماته، لأننا قلنا أن الفعل المضارع يجوز توكيده بالنون، أما الفعل المضارع فمن أميز علاماته هو نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وسوف ندرسهما في موضعهما بمشيئة الرحمن فلا نتعجل. ننتقل إلى النوع الثالث من الكلمات في اللغة العربية ألا وهو الحرف. يقول ابن مالك رحمه الله: سواهما الحرف، ونجد هذا في الصفحة 12 من كتاب التحفة الثانية. يقول: والحرف ما لا يصلح معه دليل، دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف كما يقول صاحب التحفة ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، أي لا يقبل علامات الأسماء ولا يقبل علامات الأفعال. أيضا في أحد كتب النحو يقول: والحرف ما ليست له علامة، خذ على قص على قولي تكن علامة. والحرف ما ليس له علامة، قص على قولي تكن علامة. يقول ابن مالك رحمه الله، وأنا أحب دائما أن أستشهد بابن مالك لأنه يوفي القواعد حقها، يقول: سواهما الحرف، يعني سوى الاسم والفعل الحرف، كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. يشير ابن مالك رحمه الله إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال. والحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحب أن أنتهي من علامات الأسماء والأفعال قبل أن يداهمنا أذان العشاء. ما يختص بالأسماء فقط، تنقسم الحروف إلى ثلاثة أنواع. ما يختص بالأسماء فقط مثل حروف الجر، فهي لا تدخل على الأفعال، وهي من إلى عن على في والباء والكاف واللام، وهناك الواو والتاء، وهناك عدا وخلا وحاش. نقول حروف الجر مرة ثانية وسوف نفصلها في موضعها: من إلى عن على، من إلى عن على، في والباء والكاف واللام، والواو والتاء وهما مختصين بالقسم. نقول والله تالله، واو القسم حرف جر وتاء القسم حرف جر، وعدا وخلا وحاشا، وسوف ندرسهما أن خلا وعدا وحاشا يجوز أن تكون حروف جر فالكلمة بعدها مجرورة، ويجوز أن تكون أفعال ماضية فالكلمة بعدها تكون فعلا ماضيا منصوبا، وسوف ندرسها بالتفصيل في درس الاستثناء بمشيئة الرحمن. ثانيا، ما يختص بالأفعال فقط مثل جوازم المضارع التي هي لم ولام الأمر ولا الناهية، تختص بالأفعال فقط مثل جوازم المضارع، وكذلك نواصب المضارع تختص بالأفعال فقط. ومنها ما يختص بالأسماء والأفعال، الحروف منها ما يختص قلنا بالأسماء فقط مثل حروف الجر، ومنها ما يختص بالأفعال فقط مثل جوازم المضارع ونواصب المضارع، ومنها ما يختص بالأسماء والأفعال مثل حروف العطف. نقول خرج محمد وعلي، ونقول ذهب وعاد. بعد أن تناولنا علامات الأسماء وعلامات الأفعال وعلامات الحروف وعلمنا أنواع الحروف، ننتقل إلى عنوان جديد ألا وهو المعرب والمبني. المعرب والمبني. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وبمعنى أوضح، أن تقبل الكلمة علامات الإعراب ولا تلزم حالة واحدة. الكلمة تقبل علامات الإعراب بالضمة إذا كانت مبتدأ، وبالفتحة إذا كانت مفعولا به، وبالكسرة إذا كانت بعد حرف جر. إذن نقول على هذه الكلمة معربة، نقول على هذه الكلمة معربة. والسؤال الآن، ما علامات الإعراب الأصلي؟ ما علامات الإعراب الأصلي؟ الضمة في حالة الرفع، أول هذه العلامات الضمة في حالة الرفع، ويرفع بالضمة كل من الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع من الافعال. اذن كم نوعا يرفع بالضمة؟ اربعة انواع: الاسم المفرد سواء كان مذكرا ام مؤنثا، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع عندما لا يتصل به ضمير، عندما لا يتصل به ضمير. ثانيا، الفتحة في حالة النصب، من علامات الإعراب الأصلية الفتحة في حالة النصب، وينصب بالفتحة كل من الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. ونلاحظ هنا أننا استثنينا جمع المؤنث الثالث. ثالثا الكسرة في حالة الجر، ويجر بالكسرة كل من المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثالث. ولا ضر للأفعال، ولا ضر للأفعال، لأننا قلنا أن الجر من أميز علامات الأسماء، ولهذا قال ابن مالك في بداية بيته بالجر، يبقى هو يجعلها، العلماء يقولون أن الإسناد من أميز علامات الإسناد، إنما ابن مالك في منهجه وضع الجر من أميز علامات الأسماء، ولا ضر للأفعال، لا ضر للأفعال. إذا ما أتيت في كلمة وأنت تعرف لا تعلم أن هذه الكلمة اسم أو فعل، أدخل عليها حرفا من حروف الجر، هل تقبل الكلمة حرفا من حروف الجر؟ إذا قبلته فهي اسم. نحاول مثلا مع الفعل يضرب، نقول في يضرب، لا تتكون، لا لا لا تؤدي، لا تعطي معنى. في يضرب إيش؟ في يضرب لا تعطي معنى. أما إذا أدخلنا على كلمة غريبة ونحن أيضا لا نعرف هذه الكلمة وقابلت حرف الجر، وهذا سوف يقابلنا بمشيئة الرحمن في كثير من الكلمات، إذن إذا قابلتها الكلمة فهي جر، فهي إيه؟ رابعا السكون في حالة جزم المضارع الصحيح الآخر. السكون من العلامات الأصلية في حالة جزم المضارع الصحيح الآخر الغير متصل بضمير، ولا جزم للأسماء، الأسماء لا تقبل علامات الجزم، ولا جزم للأسماء، كما قلنا لا ضر للأفعال نقول ولا جزم للأسماء. إذن فالاسم المعرب هو الذي يقبل هذه الايه؟ العلامات. أما الاسم المبني فهو الذي يلزم حالة واحدة ولا يتغير إعراب آخره بتغير موقعه في الجملة، سواء كان اسما أو فعلا. المبني هو الذي يلزم حالة واحدة ولا يتغير إعراب آخره بتغير موقعه في الجملة. والآن السؤال، ما المعرب والمبني من الأسماء؟ ما المعرب والمبني من الأسماء؟ بداية، جميع الأسماء في اللغة العربية، جميع الأسماء في اللغة العربية معربة، ما عدا ما يأتي. جميع الأسماء في اللغة العربية معربة ما عدا ما يأتي فهو مبني. وهنا تكلمت عن أشهر الأسماء المبنية، ولم أتكلم عن الأسماء التي تبنى لعارض، وسوف نوضحها في حينها بمشيئة الرحمن. أول هذه الأسماء أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، وهي هذا وهذه وهؤلاء وهنا وهناك، وهي أسماء إشارة للمكان. ويستثنى أيضا هذا وهذان وهاتان وكل أسماء الإشارة ما عدا المثنى منها. جميع أسماء الإشارة ما عدا المثنى منها، وهي هذان وهاتان. والعلماء تكلموا عن هذان وهاتان كثيرا، فمنهم من قال أنها مبنية، ولهذا في إعراب قوله تعالى وهذه إشكالية كبيرة سوف نتعرض لها لكي نرد على هذا الذي يحاول أن يهاجم القرآن، يقول إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، يقول هذان هذا قلتم أنها مثنى، والمثنى ينصب، يرفع بالألف وينصب بالياء، إذن لماذا في هذه الآية قلتم إن هذان؟ وهذا فيها كلام طويل لا نتعرض إليه الآن، ولكن سوف نقف على إعرابها في موضعها بمشيئة الرحمن. ثانيا الأسماء الموصولة، من الأسماء المبنية الأسماء الموصولة، الذي والتي والذين واللائي واللاتي، الذي والتي والذين واللائي واللاتي. ومن، من نضع على الميم فتحة والنون سكون، من للعاطل، وما لغير العاقل. نقول قابلت من يسكن بجوار، فمن هنا اسم موصول، قابلت من يسكنون بجوار. نعم، رأيت من تسكن بجواري، أي أن من هنا تدل على المفرد والمثنى بنوعين والجمع بنوعين، من وهي تختص بالعاقل، من تختص بالعاقل اسم موصول مبني يعرب على حسب موقعه في الجملة، وما تختص بغير العاقل، شربت ما أعجبني أي شربت الذي أعجبني، اشتريت ما أعجبني من الفاكهة أي الذي أعجبني من الفاكهة، ركبت ما أعجبني من وسائل المواصلات أي الذي أعجبني من وسائل المواصلات، وهكذا. إذن فمن للعاقل بجميع أنواعه على حسب سياق الكلام، وما لغير العاقل على جميع أنواعه. أيضا من الأسماء المبنية الضمائر بجميع أنواعه. هنا قبل أن أنسى، في الأسماء الموصولة يستثنى اللذان واللتان لأنهما تعربان إعراب المثنى، نستثني من الأسماء الموصولة اللذان واللتان لأنهما يعربان إعراب المثنى. الضمائر بجميع أنواعها المنفصلة والمتصلة، كما قلنا تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، وهو وهي وهم وسوف، نفصل محاضرة كاملة للضمائر وأنواعها وإعرابها والآيات التي وردت فيها الضمائر في القرآن الكريم وإعراب هذه الآيات بمشيئة الرحمن في درس الضمائر. رابع هذه الأسماء الأسماء أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، وهي من وما ومتى وكيف وكم، وجميع أدوات الاستفهام أسماء ما عدا الهمزة وهل، جميع أدوات الاستفهام أسماء ما عدا الهمزة وهل، فهما حرفان، الهمزة أذكرت بالأمس، أذهب محمد إلى المسجد، هل ذاكرت بالأمس، هل ذهب محمد إلى المسجد، إذن فالهمزة هو هل حرفين من حروف الاستفهام، وكل أدوات الاستفهام أسماء وهي مبنية وتعرب على حسب موقعها في الجملة، وسوف أيضا نفصلها في موضعها. بعض الظروف من الأسماء المبنية بعض الظروف مثل حيث وأمس ومنذ والآن، بعض الظروف مثل حيث، وهذه وردت في القرآن الكريم، وكثير من الناس يقول لله الأمر من قبل، يقول لك يا القرآن أخطأ، ويقف ويشنع ويرفع يديه وما يلبسه، يقول في القرآن قلنا أن هناك حروف الجر وحرف الجر يجر جبل، والقرآن يقول ولله الأمر من قبل ومن بعد، وفي موضع آخر من قبل ومن بعد، ما هذا التناقض، ما هذا التضارب في لغة القرآن، وهو لا يعلم أن قبل وبعد من الظروف التي يمكن أن تأتي مبنية وممكن أن تأتي معربة، وأيضا عندما نتعرض لهذه الآيات سوف نفصل لها أيضا هذه الأشياء التي يدعيها هؤلاء أن في القرآن لحنا، سوف نفصل لها محاضرة أو محاضرتين أو ما يشاء لنا الله سبحانه وتعالى إن كانت العمر بقية، ونعرب هذه الأشياء بالتفصيل بمشيئة الرحمن. إذن بعض الظروف مثل حيث وأمس ومنذ والآن من الأسماء المبنية. إذن من يعيد علينا الأسماء المبنية مرة ثانية؟ نعم، أسماء الإشارة ما عدا هذان وهاتان ما عدا المثنى، والأسماء الموصولة ما عدا اللذان واللتان، وجميع الضمائر، الضمائر بجميع أنواعها من الأسماء المبنية. نعم، وأسماء الاستفهام من وما ومتى وكيف وكم، وبعض الظروف مثل حيث وأمس ومنذ والآن. وقلت حتى لا يعيب دروسنا احدا بالنص ان هناك اسماء مبنية خلاص مثل العدد المركب مثل 11 و13 نقول هذه الاسماء مبنية على فتح الجزئين وسوف ندرسها بالتفصيل عندما نتحدث عن درس العدد بمشيئة الرحمن. ونبدأ قبل ان ترفع الصلاة في مكونات الجملة الاسمية. مكونات الجملة الاسمية سوف نأخذ تعريفات سريعة. الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر، والمبتدأ هو ما له الصدارة في الكلام. المبتدأ هو ما له الصدارة في الكلام، أي الاسم الذي يجب أن نبدأ به. والخبر هو الجزء المتمم، ليس شرطا أن يأتي الخبر بعد المبتدأ مباشرة، وإنما الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليها. الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليها. نقول مثلا محمد الأمين، ليست هنا مبتدأ وخبر، نقول ما شأنه؟ محمد الأمين الذي يسكن بجواري، أيضا لم تنتهي الجملة. ما شأنه؟ محمد الأمين الذي يسكن بجواري مؤدب. إذن انتهى الكلام على فائدة يحسن السكوت عليها. إذن فأين الخبر هنا؟ كلمة مؤدب، بالرغم من أنها جاءت بعد ثلاث كلمات أو أكثر. إذن فليس شرطا أن يكون الخبر ملازما للمبتدأ. وأيضا سوف ندرس حالات تقديم المبتدأ على الخبر وهكذا، ولكننا قلنا أننا سنبدأ يسيرا يسيرا ورويدا رويدا في تعلم قواعد اللغة العربية. والمبتدأ والخبر دائما مرفوعان، هذه قاعدة ولا خلاف فيها. المبتدأ والخبر دائما مرفوعان. نعم، مثال. والسؤال الآن، إذا كان المبتدأ اسم مفرد فما إعرابه؟ إذا كان المبتدأ اسم مفرد، قلنا منذ قليل أن من علامات الإعراب في حالة الرفع، علامات الإعراب الأصلية في حالة الرفع الضمة، ويرفع بها نسينا، ويرفع بها الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم. لماذا ننسى؟ لماذا ننسى؟ إذن السؤال، إذا كان المبتدأ اسما مفردا فما إعرابه؟ إذا قلنا المؤمن صادق، من يعرب هذه الجملة؟ المؤمن، نعم، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صادق خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. في أول فاتحة الكتاب قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، كلمة الحمد مبتدأ. إذا أخطأ إنسان قال الحمد لله، نقول له ماذا تقول؟ هذه الكلمة اسم، وهذه الكلمة وقعت في أول الكلام، والاسم إذا وقع في أول الكلام فهو مبتدأ. إذن حتى لو أنني دارس لقواعد اللغة العربية وأسمع من يقرأ وأنا أدرس هذه القواعد وأتقنها، لا تقبل أذني أبدا بالخطأ، فأجد نفسي أرده مباشرة، لا من خلال حفظي لكتاب الله فهذا شيء جيد، وإنما من خلال فهمي لقواعد اللغة العربية. والرجل الذي عندما سمع القارئ يقرأ إن الله بريء من المؤمنين خلاص ورسول، قال وبرئ الله من رسوله، إنني أبرأ من رسولي كما برأ الله، فجيء به يا رجل أتبرأ من رسول الله؟ قال إذا كان الله قد برئ من رسوله ألا أبرأ من رسول الأعرابي. فهم الآيات من خلال وعيه بقواعد اللغة العربية. هنا عمر بن الخطاب جعل أو أوعز وأمر ألا يقرأ أحد من القرآن إلا إذا كان من أهل المدينة في بادئ الأمر، وهذا على تفصيل. فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إن الله ورسوله بريء من المشركين. أما إذا قرأت خطأ كما فهمها الأعرابي، إذا انظروا إلى أهمية قواعد اللغة العربية. قبل أن أختم كلامي معكم، إن شاء الله بمشيئة الرحمن سوف تبث هذه الدروس وهذه القواعد في القريب العاجل على الموقع الإلكتروني لمسجد التوحيد، والموقع موجود لدى إدارة المسجد، من أراد أن يدخل حتى يستزيد من هذه الدروس. أشكركم، ونكمل بمشيئة الرحمن إن كان في العمر بقية في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.